أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هنالك من يزهل في تعلم التوحيد ويرى أن الناس مسلمون موحدون ولا يحتاجون إلى تعلم التوحيد، فما رأيكم؟ هذا جاهل في معنى التوحيد وحقيقته، وجاهل بالشرك وحقيقته ومضرته. يظن أن كل من قال أنا مسلم يكفي ذلك، ويظن أن من قال لا إله إلا الله فقط يكفي أنه موحد. والحق أن التوحيد لا يحصل ولا يتحقق بالإنسان إلا إذا حققه قولا وعملا واعتقاد. إذا قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، يتلفظ بها مع أنها خالصة من قلبه، يعني حقيقة يعتقد أنه لا يعبد إلا الله، ثم يعرف إيش معنى العبادة، وهو أن لا يصرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله. فلو أن هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام عرف التوحيد على حقيقته لما قال. فإن أناسا يذهبون إلى أهل القبور ويطوفون بهم ويدعونهم ويتوسلون إليهم ويعتقدون بهم النفع والضر أو علم الغيب، مع أنهم يقولون نحن مسلمون، نحن نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله، لكن نحن نقول إن من يدعو غير الله أو يعتقد به شيئا من خصائص الله كعلم الغيب أو النفع والضر فهذا ليس بموحد بل هو مشرك. التوحيد لا يكون إلا من إنسان يحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. قول يعني يقول لا إله إلا الله، وعمل يعني لا يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، لا يذبح لغير الله، لا يستعين أو يستغيث أو يستعيذ بغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يخاف إلا من الله، لا يتوكل إلا على الله، وهكذا أنواع عبادة كلها كثيرة. فإن صرف منها شيء لغير الله سواء سرا أو جهرا فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام وحج واعتمر. الكلام على الإخلاص. الاعتقاد هو أن يعتقد في قلبه اعتقادا جازما أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. إذا جمع بين هذه الأمور الثلاثة فهو صح مسلم وبرئ من الشرك. إذا قال لا إله إلا الله واعتقد أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ثم لم يصرف أي نوع من العبادة لغير الله، لا دعاء ولا نذر ولا استعانة ولا استغاثة ولا غيره. أما من يقول النجدة المدد الغوث يا رسول الله، هذا ايش يقول له؟ يقوله مسلم؟ لا، هذا مشرك أصلي، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ومع ذلك يدعو غير الله. إذا دعا غير الله ايش بقي؟ الله عز وجل يقول ومن يدعو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ونحن نسمع، ولو أننا في هذه البلاد ولله الحمد الغالب أننا إن شاء الله ما عندنا أحد من أهل البلاد الذين هم من أهل السنة أنهم يدعون غير الله، لكنني أسمع، أنا سمعت من يدعو غير الله في هذا المسجد، لكن بعضهم إذا وجهناه يقبل ويمتثل ويعتقد أنه جاهل في هذا الأمر، وبعضهم يصر، هذا بينه وبين الله. وسمعت وفي البيت الحرام وفي العشر الأواخر، ومعتكف هذا الرجل، معتكف وجاي من بلاد بعيدة، سمعته جنبي يصلي ساجد يقول يا محمد يا محمد يا محمد. وش يصير هذا مسلم يدعو غير الله في السجود؟ الشرك لا بد أن يبين للناس حتى يعرفون حقيقة، والتوحيد لا بد أن يبين حتى تعرف حقيقته. الناس مسلمين عموما، ولكن الكلام على تحقيق الإسلام. أما التسمي ما ينفع، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إذا ذبح لغير الله يعظمه يقوله مسلم. بعضهم ما يأتي للحج حتى يمر على أصحاب القبور الذي يعظمهم ويطوف بهم ويطلب منهم، وإذا رجع من الحج رجع إليهم، هذا مسلم. التوحيد لابد أن يكون خالص لله، ما تشوبه شائبة، ما يخالطه شيء من البدع من الخرافات. يعبد الله على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، توحيد خالص. أما إذا خالطه الشرك ما ينفع، ولو قال لا إله إلا الله في لسانه، ولو صلى وصام. نسمعهم يطوفون على الكعبة ويقول يا شفيعي يا شفيعي يا محمد، هذا ايش قال له؟ لكن هذا اللي يقول الكلام جاهل في التوحيد وحقيقته والشرك وقبحه. وإلا لو كان يعرف هذا لما قال ولا اعترض. فالتوحيد سيدرس إن شاء الله ويشدد ويؤكد في تدريسه، والذي لا يحب درس التوحيد أرض الله واسعة. نحن واجب علينا أن نبين ما أوجبه الله عز وجل وأمرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول لا إله إلا الله ثم يروح يدعو غير الله، كيف؟ إيش معنى لا إله إلا الله جل؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أما تقول لا إله إلا الله تلحم يا صاحب القبر، تقول يا سيدي يا شيخ يا فلان كذا وكذا من شكواك. سمعت من يستجير بالرسول عليه، لماذا ما يستجير بالله؟ يعني صار الرسول أعظم من الله؟ الرسول ما يرضى بذلك، لأنه جاء بالتوحيد وحذر من الشرك. 10 سنين من بعثته عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى شيء إلا التوحيد فقط، 10، و13 يدعو للتوحيد وغيره. فالواجب أن نعرف حقيقة التوحيد فنحققه، والشرك لنبتعد عنه. من صرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك. وإن صلى وصام. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ليس لفظا فقط. المنافقون يقول لا إله إلا الله على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. لا، الصوم قد لأنه سر ما يدري عنه، لكنهم يصلون ويخرجون معهم للجهاد ويزكون. لماذا؟ خوفا على دماءهم، يتظاهرون بالإسلام. وإلا فقد قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم حقيقة ليسوا مسلمين، إنما يتظاهرون بالإسلام حماية لدينهم، حماية لدمائهم وأموالهم. فهم لما قالوا نشهد أنك رسول الله كذبهم الله، لأنهم كذابين ما يشهدون حقيقة. قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وما أكثرهم في زماننا من يقول لا إله إلا الله ثم بعد لحظات تجده يدعو غير الله، يدعو الرسول، يدعو فلان الشيخ الفلاني، يا عبد السلام، السيد البدوي، الناس اللي ما أعرفهم. لكن على كل حال هذا هو الواقع، وهم أعرف منا في بلادهم، ويرون من يفعل ذلك. يذهبون إلى قبور يطوفون عليها مثل الكعبة ويدعون أصحابها، وهذا هو فعل الجاهلية، هذا فعل الجاهلية الذين نزل بهم القرآن. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه دعوة زماننا. يقول نحن نرجو شفاعتهم عند الله. طيب، الله عز وجل ما جعل واسطة بينه وبينه، اسأل ربك الشفاعة، يا رب لا تحرم من شفاعة نبيك. أما تقول يا فلان يا رسول الله اشفع لي، هذا هو الشرك. إذا خاطبت إنسان ميت تدعوه، سواء أنت عند قبره ولا بعيد، فهذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الذي يخرجك من الإسلام ولو زعمت أنك مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة يقول وجد في بعض الكتب المتداولة أن تفسير لا إله إلا الله هو لا معبود إلا الله. إيش؟ أعد. يقول وجد في بعض الكتب المتداولة أن تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا حاكمية إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق أبا بالباطل. معبودات واجد كثير، لكن لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن قال إن معنى لا إلا الله لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت ولا ينفع ولا يضر إلا الله، هذا ما يعرف إيش معنى لا إله إلا الله. هذا توحيد الربوبية، يعني أنه يثبت أفعال الله. المشركون أبو جهل وأمثاله مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل لمن الأرض من فيها، قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سيقولون الله. الآيات في هذا كثيرة، إثبات توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكروه، مقرون به، مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار. لكن الخلاف هو بتوحيد الألوهية لأفعال العباد، بأنك تقول لا إله إلا الله وتحققها بأن لا تعبد إلا الله، لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، هذا هو توحيد الألوهية يسمى. وهذا الذي صار الصراع والخلاف والحروب بين الرسل وأممهم من أجل هذا أبدا. فهم ما نفروا إلا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة؟ احنا الحين نعبد مئات من الآلهة، الكعبة وحدها حولها 360 صنم غير التي في البيوت وفي الطرقات وفي، يقول كيف محمد يدعونا إلى أن نلغي هذه المعبودات ونعبد إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجيب. فهذا هو الذي حصل فيه الجدال والنزاع والخلاف والحرب، هذا على من أجل لا إله إلا الله. لما ناداهم وقال لهم عليه الصلاة والسلام لو قلت لكم أن وراء هذا جبل جيش سيصبحكم أو يمسيكم هل أنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. وقال لهم قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقالوا نقولها وعشرة أمثالها، فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فنفروا وقال أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجب. فالذي يفسر لا إله إلا الله بالخلق والرزق والإحياء والماتة فقط فهذا معناه ما عرف إلا توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ما أنكره أحد، لا أبو جهل ولا أمثاله ولا غيره. كلام على توحيد الألوهية وهو أن لا يعبد إلا الله، لا في السراء ولا في الضراء، لا جهرا ولا سرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن دعا غير الله فقد أشرك. نعم. الذي يفسرها لا معبود إلا الله بدون بحق، لا معبود إلا الله، هل يكون تفسيره صحيحا؟ الذي يفسرها بأن لا معبود إلا الله، طيب لا معبود إلا الله هذا صح، ولكن على أن يطبق ذلك، يطبقها بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، ومعنى أنه لا يعبد إلا الله يعني لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا يدعو غير الله، لا ينذر لغير الله، لا يذبح لغير الله، لا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، وهكذا جميع أنواع العبادة، لا يستعين ولا يستغيث إلا بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده. من يحلف بغير الله فقد أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، هذا شرك أصغر، والشرك الأصغر يجر إلى الأكبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ يعني كلوا واشربوا حتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل، المقصود بالأبيض بياض الصبح، والأسود سواد الليل، حتى يتبين الصبح يعني، لكن الصبح في المدن وبين هذه الأنوار ما يتبين إلا إذا توسط النهار يعني خلاص. لكن لو أنه بر في البر مثلا ويستقبل الشرق يرى بياض الصبح خلاص يمسك، ما دام أنه ما رأى بياض الصبح يجوز أن يأكل ويشرب، ولكن من حين ما يرى خلاص يكف. هذا لو أنه بر أو في بلاد ما فيها كهرب ولا فيها هذه الأنوار. أما الآن مخدومين إن الحمد لله فيه توقيتات وفيه يعني أمور تبين لنا وقت الإمساك ووقت الإفطار والحمد لله. الأول نعم كانوا تقيدون، الواحد منهم يخرج وينظر الصبح، إذا رأى بياض الصبح قال أمسكوا أمسكوا خلاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل مصور فنان، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعذب ويقال أحيوا، يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وإنما من باب التبكيت والتعذيب له. من صور صورة جعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع عن القبور عليك أن تزيل ارتفاعه لئلا يظن جاهلا بأن رفع القبر دليل على تعظيمه، وليس هناك من يستحق التعظيم إلا رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي صام شهر رمضان وأتبعه بستة من شوال، لكنه توفي في اليوم الخامس من شوال ولم يكمل اليوم السادس، هل الأفضل أن أصوم عنه اليوم السادس أو أتصدق عنه؟ على كل حال صيام ستة من شوال ليست بواجبة حتى أنك تصوم عنه أو تتصدق عنه. لو كان نذرا أو كان قضاء من رمضان أو كفارة من الكفارات نعم تقضي عنه أو تكفر، أما هذه نافلة فليس فيها وجوب، لا كفارة ولا قضاء، لكنه إن شاء الله يؤجر على نيته وعزمه ما دام قد عزم على العبادة. فالله عز وجل يأمر ملائكته أن يكتبوا لعبده ما نوى أن يفعله، إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، أو قال حسنة كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.